يعني مكر بملجل دنيا اهو بالتشيء انا من مين برا يوتو ما غانن نغرو بسفكيو من ناغرناو يا فاي ما اندي ارغوان اندي ارغوان دوار دوار دو كيلو توت بعد مين برا يوتو من ناغرناو امنا ترسي بمستر النسو ممكرنا ارجو توديع المنهج السعيد يا ذي بزي مزرات الكرن يعكاهي اندي تابرارو لي تدفع ذرق اللو كجل اللو ينقرون على الجن جواب اسمته ليس لأبي لان نمسو فلسل النبيل إلا لرسول لرسول إنجي فالحكام المسلمون المسلم دانيوش بشر سونا يخصي السلسطان ولا شك أن عنده أخطاء أن النسو قسطة وليس معصومين في السموات عجلوا منا ولكن لا نتخذ من أسطائي كسطات أني أنيازم مجالا بوثام كفتر للتشهير في إنسنا ما قاننا لما إنسنا ما ورف يعني بساطة لما أنتبارك وإن دمو لما قاننا معرفه مدعو ونادي الذين تكنسوا في إزال إجاسي قنسلا لما قنسر كنسنكتا لما وقال إنسوا ما لما ورف إزال مدرك الله يصبح الثلاثة أكبر فإن تذاتك إيه لنا درك أي تشال هل سنة والجماعة قال إيه نو حتى وإن جاروا وإن ظلموا يظلمون بيزو أجلوش مثلهم بيقاتلون بيتفكر هذه أكيد فالسنة يا رسول الجماعة إدانات في الحاكم المسلمين بونا الدانية قال صاحب الأكيد الطهاوية ابن أبي الزهان في صدر الدين رحمه الله صفحة وسمته سبعة زتين ولا نرى الخروج إلى نأتك أرسل الجماعة موضعات على أئمتنا بداني والساجم وولاة أمورنا بقدر الساجم وتشوب وإن جاروا جور ظلم في سنة كيف ولا ندوى لشو ندوى دعاء من هذا القباس الله لا يستكاك لا تشون مني له ولا ننسي هذا من ذلك النفس لما إجاتشن الشيء كما رأس كالنفس أجل تجنسنا أن نطعم ونرى طاعته من طاعته النفس مستار الله إشكا كما رأس قطة بأتي أن ندرك أزوج ونرى طاعته من طاعته الأزوج الفريضة نو كدينو بلا كمي رأس ما لم يأمروا بما سيأتي بما أشياء إشكال أزوج ونزل بالسلاح بسلاح لأن نرق الله تعالى والمعاف الله سيحق عافية الله أرقاته بلا دعنا رق الله تعالى هذا هو الذي عليه دعاة الهك إلى منار زمالي فلس ودعاك المقارن سوال جهال للصفات إيه هنا من الهك هذا هو الذي عليه دعاة الهك إلى منار زمالي فلس وذكر مثل هذا الكلام هي عين الثياق ابغي الدقات كمال وما في معنى الزين من سماة شيخنا الشيخ دقات من عبد العزيز بن عبد الله بن باز من سماة شيخنا الشيخ شوف يا فوزان الشيخ الجونو ابن باز معنى عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي من المملكة صادق رحمه الله دقات من نصر رحمه الله في دروسه بأسن روتاته ومعادلات ومعادلاته معنى وزو كتاب المعلوم من واجب الإلاقة بين الحاكم والمحكوم المعلوم التاوق من واجب الإلاقة في سر قد مهول بين الحاكم بدانا والمحكوم بهزبو معلنا يمي الكتاب ونسيات الأمة في جواب أشرة أسئلة مهمة الأمة مكر في جواب أشرة أسئلة مهمة أن قبضوا يا سر إياك إيوش مرتب من لهم كتاب لا هي أين دقاق الناقر ونبر الله وانظر أيضا تقديم سماحته ساتشا دابدو لكتاب نبزة في حقوق ولاة الأمر ትንሽ አጠር ያለች መልእክት የዳኛዎች መብት በሚል ሰማዕት እዚህ ነው ሰይን ቸርና በሰማ ፈዲላ እጥጥ ሲነው ነው ማውጭ ነው እንግዲህ ሰማ በጣም ቸር ነበር ንብለ ቅራጭ ቁራጭ ትንሽ ነገር ማለት ይሁን ጉላት ነው አብዱል አዚዝ አስከር በሚል ኪታብ ይፈወል የሰማዕት ላይ ሞላ ከሪመቱ አለ في مجلة البحوث الإسلامية ስላን ሆነ ጥናት በሚል መጥይትም አለው አልአደድ አምሳ ففي هذه الكتب النظم الخاصه قبل قرات تلك من لا شان لبت كبدال على من يدعي من موقف ان سماعته لا يرى الكلام والتاليف في هذا الموضوع يعني ابن باز لذي بدانا وش قدائنا ينسي الله شون حق مالهم ضمنا غير زوريا ما الذين اي وجدوا نفر بلو من الاكالوشا بالنسو ردنا ان هلو مصعفو بهزونا من قد زوريا يالو قداتنا من نور ميقفا هنيتا مصعفو እሱ ወዲህ አልጣፈም አይናገር ይድጋ ታያደርግም በሚሉ ሰዎች ልክ ምላሽ ነው አስከረማ ሲሙ ነው ሲሙ ሲሙ ነው نعم حتى وان اسوي ونجلونك ما لم ياتوا كفرا بواجل تكون اسكال سروا ما لهم كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى حديث الى حديث عباده بن سعد رضي الله عنه يقول فيه دعانا النبي صلى الله عليه وسلم طروا فبايعناه على السمطاع دعناهم قال بمسمات دار بمتعدل مبايع قال ما الله قبل في من شدنا مقم بنا ومكرنا بيدبر وسلنا بيشجر ويسلنا بيجرى لنا واثرت علينا دعناهم راساتهم نجر يجاراهم نجر راساتهم وين توسلوا صوت الشعب يسطوا يجاراهم نجرات معنا ولا نازل امره له لا نقاش لا نشام اي سيطانو لا نشام الا ان تروا كفر بغير الكفر قال اياك مستقر بلاونا عندكم نزل من الله في بران قال لازم بقي من رجع الله كفر قال اياك درس من ما ادري كمل كسو افنيت لا نودا لنسما دسن دينن بايرن بيشبلن بيقلنا ان ادم يزاراو نغير توسسو بيادرك منم يقرب ياسنن افن جتن لان متا ازونا كتاچو كم هو ارغنا الفتح فتل باري شو سيد بكار اساسوس مجلد خامس زاد احمد وان رايت ان لك اي تقطع ان لك اذا بتا درجو ما بيمي هذه تمر عمل نام باري في امر حق الغدا قال لك بلا تكلم يعني حق مفقو لليلا وبيا درت وجد ثلاثه زنا كف كافر سو كف سلايا تشكون ذات يلا فلا تعبد ذلك الذنب بزر بترسر حقم علي مناقر لك موقات مبتال لك يمكن بلا إتكاد إتكاد المطرس إذا بل اسمع سمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الساعة وذا أنت إسك مدرس برسم عيائنا حق علي مثل مناقر قال موقات قطاعة بالشبل زاد بن فان وأحمد وإن أكلوا ما لك قنزبهن ببرزاجة وسألنا نبي قنزبات ترسوف التوائل موقات على الله وضربوا ذلك بقرفهم بياسرهم ان عاوزين همبلين ما رجعوا ايه الآيو سوية قرآن نقول بلا بل بلو قرفوا اتشاني قلفوا الأباسي مؤسسي نواسي انما اموت وما ازالك ان نمزل بوقتي نبطل لك ولما اوز مهدسوت فيلا لك اعلي موت اعلي موت بخاري امام عاوزين همبل درسان مسلمة ابو داو ان عاصرام ان زياره المقدسي زياره دين المقدسي انت على وقت زياني اكون امام الهنبل يبلغ استغفر سمي الفت استغفر سمي سمي فاستغفر يجري حتى شوكان كتاب تيفوا سبحان الله فاستغفر من الزوء رفو الأساسين في حكم الاتصال بالسلاقين على وأن الرابع عمره لا نجاة عمره أهلا أهلا سيد أهلا أهلا يعني لو نسو لا نشاء وأن الرابع عمره أهلا بدل يجيب نعم ما لم يأتوا كفرا بوان كما مزلني وإن كان عندهم آتوا انجر دينور وإنهم جورون وذلياو شكنا شفشفا دبا فإن السبر على طاعتهم جبل الكلمان هنا يشير الشيخ إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من رأى من أمير الشيء أن يتروا ميت على بقر كدانيا وكبارستان لا يتروا فليسبنا يتحقر فإنما مفارق الجماعة جماعة المسلمين يتجنى التانى كانوا يستفنقوا أفنقوا يوطع شبرا سنسلا فمات برزام كاتر كموتا إلا مات ميترا جائية ما هي منك كذي أما مزمود سافرنا ومالك لا سيزم إنك فوضى نظر سراد على ما نبر دانيا أن نبرات شو عند الزائنة دي مزمود أخرجوا البخاري سبات الشيء أمسى عرات صنعوا حديثنا نعم فالنفس على موقعاته المسلمون عند مدرك ووحدة ووحدة للمسلمين جمع الانسان ووحدة للمسلمين وماذا مدلات المسلمين وهذه النسيب المعارية قال أن النبي قال إنك فسر ونباج أسرة أسرة الله أسرة إفراد شيئا من له فيها كل لأن بسبب الشمال ومدهد قالوا فالبدو يتدرقان قالوا فما تعبرنا عند الزهد لك كما تبا من الزنا قال أدو إيه مقا ومقا من الطاعة والسمع بعد من خروج ستواجه وسأل الله حقكم حقاته في كل عسون أخلاقين تعسل لك حقاته مصائب يتبك أدو الجنة بلا شبارهم بخاره وطوطان ترمزي وطوطان إيش وإن كان عندما يعني جمع الكلمة واحدة للمسلمين وهمات إذا مسلمة تكر مطبقه ما يزمنا من ذلك كثت على يوش طلاب قبطه كافروا يهودا وعقروا إن دال هبتون أكونوميون حبرة الصابون زي عقرون زيكا بدن فينا وقتت عن سؤالنا سرعات يتلمنا فوضى ذكرنا ولنا وفي مخالفته ومنافذته نسب مقارنة كالنسو أفنكو بموتا مفاسد عظيم كبابات كفاته الشعر أعلى من المنكر الذي هم عليك كان لبد منكر بلمي الناس اللي زالوا زنا مسو وينزلون من كامل سوهم يقدالوا أنا أسانا وينزل براسات شو بيشان ربما إنيان وينزل يوني شلال سوبة مالك وين بزيئة نفسها ونجاز من يجلين شلال أفنكو هم دعوا من أبدا لا تقالوا كثيرا ولذلك أشهد السنتين ولا ألا ولا تغرفوا جماعة فرج على ذي سلطان إلا كان الذي خرجوا له أعظم مما خرجوا منه متهلنا نعم من المنكر الذي هم عليه يحصل في مخالفته ما هو أشد من المنكر الذي يحصل كذا قال النبي كان يعوش يسروا كنبرا وجه ششتا سوشي وتعالى يوطل لك أدقاو ما لكنا ششتا فوطبت نقر يباثروا بالجنة إيه من باب ارتكاب لك اللي ضرريني لدفعي أعلاهما كميلو قائدة واستكاستها. نعم الناس ما أشدته كالمجاهرات أي سلامات فقاوم سنة التي تحدث في بعض البلدان المجاورة القرابات أكبر قومة المجد عند يمن عند جزء عند سوريا إذا كان قال بارجة الناس عند الزم هي مجد يعني نتمنى سلامة وسلم عند جزء والله أعلم سيشيره فالله عند جزء مجاورات سلامة وسلم احتياجات الجزء فقاوم سنة سلامة وسلم موطاف أي شارع من قصة على وقال فقال لا تحدث في بعض البلدان عندما تقرر أن يكسس ويكي المجاورة القرابات بأونا دروس عند جزء طبعاً لسعودية وهذه المزارع النزيم من عادات يكفار عاداتنا ليه كبر سلام وسلم تقوم وسلم يكفار عاداتنا اسمع وليست من عند المسلمين كمثبوت والمقاصد وليست من الدين في شيء كدين أيضا ولو قادرات شنو فيه موقعات من نسك الفقدم يبلغ دقائق كثير أسكتل لا أسكتل أسكتلوا هاي أتسكت بالعاد أتسكت بالعاد مستدام عندهم يعوا بمستلعي عندهم بشوة يمتدرك عندنا نقل نور إسلام يونا من نعب الزيئة إذا لها فالزيئة حتى بكافر مكة عندنا دوستة ويفرقان إيش يا مسلم دعنا سيون يا كافر نبي ومكة والتوارز يا أبو جهل النبي صعبة وسياسة قاية مسلمات النفر وغنو الساسة النفر وغنو الساسة على وصول الدين وغنو الساسة يعلقونه مكتاسي يتطبق أيلو النفر عشر أسرطة مكة لا يسنت مسلم سيستة قاية بلوم ملاسي تفاطة تدلو على أسر ولا بشر عندنا يكاد يزعم أنه شكر إلا بلو عندنا دوس ما جمر في نظرة سلفين أن ينبره ويذكر ركاله والإنزلال الله إنزلال هذا الكلام إنزلال هنا مزارة سلام عليك تقوم وسهل صفر سمعي كال قوام في الدولة الكافرة والدولة المسلمة بطا مفتدى يبلغنا أن يكافر آغتنا هلت سوستنى نبي كافر ويزغوش ونبره في مكة والتوالو وي مدينة كيدو على بكافر أجر موضات الشارع كمسلموكين موضات الشارع منك سنادروا عنه قال سروز قال سنادروا من مرة جاينا لا مش تشتي مرة جايبو من نفع نفسه وليس من الدين في شيء وينتج أنا سفك الدماء دمو دمتو عنده وانت ناسي تكلاك كلا دمو يبدا عينك لكافر ناسا من ناسا بلو إنك جلا ليدا وانت ناسي الشارع جمع كلاك هذا قائد اللمس هذا قائد اللمس سبحانه دعنا وتم يشوفات وبيسد تاشا الله لا يجوا والجنة يمن وين درجاته كفر لي أدركنا وين جنين دي كفر لينا ويسرنا والجنة كما تكون ولا عليك ولا بشرف عند التون شوبة كما قال جل وعلا وكذا يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبوا لازم له حسن البصري بهجاج زمن عندما توها أمس الشيم يوم سو قدر صحابي عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير يسأل من وقاسني عبد الله بن عباس الليج سيلتون تصدفوها فذا دوار قالوا هذا الرسول دعاه هذا الحجاج الله إن بقوم بس أكيد كوي ترسل الله إيه نأكل كلا أربعة سالو ترى هذا الرسول نكاد كسر ما يأكل هذا الرسول سووا سجلا سين الله إن لم ينال الله الله الله وارا حجاج في جاز كذي هذا الرسول كمل الدنيا عليه لك أتو أجري ما تو في ذو كذي ما نال الذي نسي جفت في نوره موت ما تو مانكو تو في ذو كذي هذا الرسول كمل الدنيا عليه الله الله الله يقدر أشوف وده أرا أم تدس كذي سبب ذلك الله تعالى موكلة تبوكلة تلقوا يدرو سلفوك أي سلفوك إني عندهم كاني يدرو سنيشي مدى سايدة سبلا إني أعلم سبلا سبلا توهيد الصبير عقيدة الصبير تكيش لن يصبت إسراء إكيني قرقنا الأصبر كمرين نكتا الأصبر توهيد عقيدة سنة محمد الصبير دبن دبن بارد الصبير حزبوك الصمار تكينا قال كلهم دبك الصمار نصر قج وغبات الشوار كبدي مباليا قرآن هذه من هذا السبب إيساح إبرتك إيساح جر ممارك بقاقات إلى نصر يمتعه وردت أستطلاله يهونه الله يهونه أفضل عما صلح عن إبرته إيش بكمال النهاية لا بكمال البداية هاهم قل سلام وسلم تقوم وسلم فالسما يتعلم فالسما أنت الشيء دليل أمنا من الأجل أنتم من لا يهب الله الجهر بسوء إلا من ظلم هذا الجاهل لا بلا جهر بس إلا من زين ميلو إيه سلام الله هنا قال لسوم رزق والله ليس بدليل لهذا سبحان الله تبدأ الزاد في بني مدام دورة بعد المزارة من هذا سقف وليس من عند عند المسلمين وليس من التي في شيء وينبت أنا صفق دماء سنت أبو سنت وشي الجدلات بدأ في نفس السنة سوى موتوا على الوهو እንዳውም ቢቻልና ገረንጂ ነገራት ጋር ይጣበጣ ይሻላል እንዳውም ፈይ ግን ስላችን ተሞልቷል ሲን ተወሰቀዋል ለዘሸይና ለስቲነው በጣም አስጊ ጉዳይ ያበለጠ ነገሩ ከወዲህ ሄደ ለቴክኖሎጂ የተራቀቀበት ሁሉ ያወቀበት ሁሉ እኔ በቃለው እኔ መራለ ያለበት ዘመን ወቀት ይዛ ተራማት ያዋጣው ወቀት ብቻ ነው ሰፎች መንሃጅ ብቻ ነው ዋክል አራዲ ክብር ይደፋ ሲንሴ ተተፈራው አለ ሲንት ክብራቸው ተነክተዋል ሲንሴ ተርቃናቸው ሄዱ ያገረዶች ይቃሉት እርቃናቸው ይሄን ያፈሪ ነገር እናስተን ያመጣ ማን አመረከ بهذا وما دليل وما امام ومن تلفظ بهذا ዛሬን ስትል የሆነ የተገዛ ነው ብራለነ አልከላርቅኛ ጃት የክብር ግዳይ ይጣው ለሸማ سنه واهل يا ايات يالله وسنه نبال الذي باثروا ايه بذيه تنصا ما انقصاش ولا كلام يا سو ارسلوا الذين يدرجوا ذمي بارسوا استلذا كم مساجد تغلى وكم مدارس تعطل وكم عبادات ايش تخرب وكم مصانع تهدم هذا دعوه شي بزال فهل لا فكر دعوات التهيج السياسي ايه بوليتيكال اسقاطوش ايه بوليتيكال دموش ስለዚህ አንተራሻ ግን መጣ አሲባ ደለው ነው ሀያሲቡ ምንነካቸው ወደ ስኮና ጎሽ ያጣራ በመጣና ባለዋታ ማዋሸብ ዱን ልኩፍሩ እስተውነ ወዱን ሽክ እስተው ወላ ነቁል ኢነ ረስኩት አላማ ያስለሉ ከነፍታ ዳኛውት ቢሰሩ ሲታ ጥፋት ዝም ይባል ማለት አይደለም ይላል ላ በልቱ አለጁ ይሄ ነገር ባይነት ትልቅ ሊቀርባቸው ነገር አንድ ቤተሰብ ህዝቡም ይለውሮሮ ግልጽ አብየሆነ ጥፋት ህዝቡም ጉዳት ካለ በአግባቡ መጠየቅ በግለሰብ ደረጃ ተጋውሎ ሄዶ አማላጭ ይዞ ይህን መስራት ሰው ውጡ ሰላማዊ ሰብዝላ ከሚቀሰቅስ ከዳኛዎች የሚቀርበውን ሰው ይዛ አረ ይሄ ነገር ችግር አለ ይሄ ችግር አለ ይሄ ችግር አለ በዝታወያያቸው ይሄው ነው እስላም አስተማረን ይሄ ነው ወላኪን ቱአል ቢጠሪቀት ሰሊማ ነው እዛ መንደክ ላይ ወጣ እንደ ማለቱ ለይሰ ምን አዲስ ነው ጀመረ አዲስ ቢልማተንም ሲራን በስር በመምጣ ወልኪታብ ደም ሲባል ሲጽፋል ላጣ መዳው ማይ ወለዘ ቢልኪታብ ሲክተቡ ሊክ ወይቃለ ጀሙ ጋር ጽፋ ሁሉ ተፈረምበት አይደል አይ ቢትሽኑ ማይቻልም ይሄ ነው ወዘፈላ ወዘ ፈረመበት የተቃውሞ ነው ሰላማን ሰሳዩት ይሄ ድልፍ ተቃ የድልፍ ሰላማን ሰያጭ የሆነ ገጽ ጽፋ ማመልከቻ ሁሉ ይፈረውበታል እንዲህ ማለት አደግህ ማለት ነው አይደለ ሁሉ ሳይው ውስጥ ሰዎች በግል ከዛ ቢጽፉ ወስቶ ወይም ደውሎ ወይም ሄዶ ወይም በአማላጅ ይዞ ይያለ ነው በዚህ ነገር አላህን ሲራ አላህ ይጠይቃል ራስና ሲሮ ቢሃል ያ አብሩ ታና ታክላ ሰለፎት ገዛ አዘላሁል አሚር ሹፍ አዘላሁል አሚር አዘላሁል አሚር አስተሀላሁል አሚር አላሙል ከዛ ወከዛ ወከዛ ለድሮ ሰለፎት ብለማ ውስጥ ያናግር نا فغيدنا فالبصر إما إمامه بن عبد إما إسحاق وقتها إما مشافي إما مالك إما أبو حنيف عند الضال لا ريزيك وتجلو تقولوا إلا إيه دوتوا أمتي أمتي لو نساو عند ذا خمتك توهي دعوة تقراتي من ذلك الرأس بتمر أمر الشان وليس بإنسان تقدم وليها جمع كذبال بذوسة ميفر ببطا إلا الناس وتوزع لنا ميبطا لإن ذا እንደ ምትሉት ብቻ እና እንደ ወይ ወራቀ ሆበ ይግኝ ይመጣ ምን ደም ትብስ ታምብሬቱ እሺ ምናም ሀዛ ለጁዝ ቀውሉ ማን ቀውሉ አሊኒ ሊዑለማኢል አስር ፈውዛ በልቱክተቡ ኪታባቱን ሲሪያ ኪታባቱን ሲሪያ ሲጣፊያ ነሲያቱን ነሲያ መስል ያለበት ይላል هذا هو المنهج السلفي يتلفوت منهج ايه في مناسبة ولاة الأمر بممكة تكون سرا بمسر حتى تكون أبعد عن الرياء كرياء انجيبا كان راكة تكون معنا وأحرى للكبول عند مكنات انجيبا جلد جيبا كان قركو شمي دون دانيا وبكري كان نسالي طبعا لان تبوتا يسبحا الله دمو تقوى ستعو كوانو حيثو بطا مكرا لك كبار تقلص ليقبا نبا للو أحد أجدر أقبل وقبول أمر عند الله سلام الله لما قبل دمه هاي المساعدة إن شاء الله ذكر بعض النصوص والآثار في ذلك فيما تعلنا عليها تسلم لي الأمر إذا أسفك ورقة صحيح بمستر أو يكلموا شفويا أكد أطلاف عن ناجروتا أما الكلام على المنابر مدرك لا يوتو بل هو أشد باطل بل الكلام أما الكتابة التي تكتب مثل وتصور ويكوبي مع بازو وتوزر مكافل ايه فانفليت ايه بتشي فهذا عمل لا جيشة لأن تشير ما قادنا النواء حين أتصال يزولهم يعني قرب تواصل أمن إيالك نوم هذا ومثل الكلام فمن بمنابر عندما ناقر بل هو أشد بل الكلام يمكن أن ينسى نقلوا الرسائج لا ولكن الكتاب تبقى لابد من يتقوى إياله وستداولها الأيدي سوات الكبابلوتها البيئة كذي إيه نقر لابد زمانا لابد تنقذوا الشكر مثل نعمة عليهم الشلاء فليس هذا من الحق قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله ولكتاب ولرسول ولأمه المسلم وآمن لا نبي من نبته يضرب بها ولولا أسماء صفات وزاتها ولكتابه الله قال أنه حرف صوت جنس معناهم كانوا تدبر على القوس بس تدان وزاتها ولرسوله بس أشياء من تكتلوا أشياء لسنة أن تبارقوا ببدأ بدأ بدي بسنة المسلم تدفاتها ولعلمة المسلم المسلم دانيا وش منكر بسر بمسر الله في رمالة بمسلم ما كبر كان سفنجد على موضعات وعمتهم لما الله مسلمون لمسيبات شو مفكز دستاج مدستاج دعاء ما دراج دكاما وشي مردات يعني وشي ما استمر وزتا وفي الحديث إن الله يرضى لكم سوصنا يا رب الله أنت عبدو يتك ولا تسوش إلا تشارك وأنت أعطي بيام الله جنة قال لك وأنت شريع وبسونا قط وأنت تبتات الأولى وأنت ناسيما والله الله أمركم فأن أنت الله يشومون بمستر بجل دبتات سولي تمكم نعلم نعم صحيح الموطا احمد وسوف في مسلم واولى من يقول بالنفيه لم يلازم وانه ما انه هم العلماء علماء اسلم لذلك كان ابن تيميه يذكر الامراء ومن كان يذكر الامراء وانه يذكر الامراء وهذا العلماء رجل الله يذكر الامراء ويكلمونهم لما اوتوا من العلم يعني ان نبيواته والاهليه ترازي وساب الرئيس روح كاتب عن الله سبحانه وتعالى شماك اللي تلعب لك سووز والمشروم يجي الثالث وعن الهدي ولك حلال لا حرام ما يوكو سلا عقر سلا سياسة فلتيكا سلا عقر سلا علم سلا دين استفع الله سبحانه وطعب ترازي لما قبات على الله بس ما له قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن يدد يساوري ما قال الله أولا فهو استقاد أزاؤوا بي أسرع تعالى بلو منافق وشين الله سنا قرأوا كذات ولو ردوا إلى الرسول رسول المجلس وإلى الأمر منهم يمالسون نوره لعلمهم يستمتونه منه يستمتونه منهم كالنسو استنبع استخراج عرقهم يعني الصوت يقول نبرلات اهيم اهي آيات اهيم العينات إما لك تعلم عليهم فليس كل أهل من الناس يسلوه لهذا المبجة يدلل وليس ترويج للأخطاء كتات ما النافس والتشير ما قدام فيها وانجل من النسيح يدلل بيشه مكم يبان منهم يدلل بل هم إشاءة المنكر وانجل ما أخطرات أثناء والفاحشاء أسألي صفاتي في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع فاحشة الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا عليم في الدنيا الآخرة الله يعلم أنتم لا تعلمون إن داره جل وعلا ولا هو ممن نجد السلف السالم أيضا لك وإن كان قصد سعيد حسنا وطيبا يا سوف يوم هي القرون يبدو مبتل تقطع شخنا البيل بأطبابه كانوا خيرون كانوا دولها سرطة أطفتا خيرون يسيلون وهو إنكار المنكر لزعمه بزعمه منكر فهو مهلا لكن ما فرشد منكرا إنه منكر وين كما تأتي أن ستومتا وين ما قال لنا منكر سرطة يبلغ منكر مستطره كون على منكات مهلا إذا كان إنكار المنكر يعقبه منكر أعظم فلا يجوز أنكر المنكر بغير منكر وأسل الزهد أن يتعلم الإنسان أن يعرف الإنسان خير الخيرين وشر الشرين فإن الشريعة مبنها على تحصيل المصالح وتكميلها وتأكيد المفاسد وتقليلها على شيخ الإسلام مغسل على عليه رحمة الملك الأعلى لكن ما فعل أشد من كلمة ويسرّف وإن كلمته فتكحصي وقد يكون إنكار المنكر منكرا عندنا منكر مقاوم منكر من ينقات عميالي إذا كان على غير طريقة إلا شرع الله ألا كتنقضوا منقضوا الشهنين شرع الله تعالى ورسوله تنجد وجهه قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسبلوا مع السماط بمركان مع المنقدنا كما مكرك المنقد قصيتان لذلك سوف يقرأ السبيل قائدا ما جمعنا معه بمركان سيحزو كذي رفق كذبوا على ما صبروا إلى ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بمركان مع ذلك بمركان ملكو يهول إلى جو سواش ليبانا إن أنت ليباوش أتاقوا مماثل واني موتاتشي لسوق الزم وبلاد هرام جو بل أيهو ونهل سيئون عن المنكر غير منكر لهدنا ومن كما تنسك لكن مدفون اقر اني اسكتلتون يا بلد اني احمد اكون اقلاكلوا ما لك مدفون ايتشان واذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم الواجبات كهون الى كتلكوا جديد او مستبات كهون لابد ان تكون المسألة في راجل المسألة كمدفون مكالكالف يعني ما مصلحه كان مكالكالف يبلد امهون عن بل كل ما أمر الله به هو صلاح وقال رسول الله على الصلاح والمسلحين بدد قنتنا دد قسري بونوط الله ودي سؤال والله إن الله يزيد أجل المسلحين بدعا وذنب الفساد هو المؤسي وأسكوش في غير موضي بغضو بوضع بقران بان دستائه فحيث كان مفسدة الأمر والنهي يا ومن كان ما زادوا مفسدة كما سنقول كل مفسدة لم يكن بما أمر الله به الله إنجليزه كما تفوت تتكلم يا بلد أدقى نياسك تلك هنا يعني جيه بمكالك الله على الزدها شفت كيف؟ يا سلام من بينها رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب له وإن كان قد ترك واجبا وفعل محرما بيهون منه لمن إذن المؤمن عليه أن يتقي الله في عبادة الله فباريوس الله لفرع الكبار وليس عليه هداه هداية إلا بس هداية سوى السؤال كان هنا الله من شرك تدبع ببلت أو مالت بمن لفتنى وانجل هذا هين ونسيك لك لا تب ودبلت أو بهين كون عين كاتب جدنا لم يستعي سوات بدان كلب تسمى تبلو تبو التارقوان دان سيستع سوات شو يا كبابي نبرت ريزر فكونا زنا ميتر فكونا تبقى جوانا أي إسلام أي ابن سيدي ما خلق الله مثله في العالم يا عبد الله أكبر كيف تزال هي عران موكي يا ربنا عندما ميلو كتابين بس يا در يا سلام عندك زي تسار الله خمس سيطة تغيطو الله فإله تساروش زمع الله هو معلوم بمن كان بمعضل كما ثم قال لا من زمع الله شعر أدسنا قرد الوجود ايه لكوكا كالك القرصة يا مسلمون قد زبت أرصي والمسار ايه تتسس من دفعات فتوسنا كده مسلمون قد زبت دابتا جنيات أهون بمن كان ما زال ما يقدر به راس باين ناس هذا العلم الله يسونا إذا تكلك اللي الله نسوين صوت هذه صوت كونه الله أكبر الله أكبر وليس لهذا الإنسان من رسالة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل ملو كتابه لاي رسالة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابن تيمية صفحة أفراز الناس من هذا كويس ما زلنا لأن لن تبي طريقة الرسول على الشريعة الشكل التي رسمها يتنققها حيث قال عليه السلام مر عن المنكر فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلساني فإن لم يستطيع فبلساني وذلك أدخل انجلي درجان وستوس دانيا واس بجاس بخير سلام مطلقا سلوه وبيته ومستوش وليجوته بذل بس مكرك لشلا هذا وجه الله أقال كل بج مكرك لشلا ونادر يدور لشلا أمزهن ناو وعلماء وشنا وبملاس كذا قال شاء والجاهل ورؤون أكيون إلهم وإنهم إلهم إلهم وإنجل من أوقال بل يكون ألتو من لا يسمعه لم يستعلي بملاس يقاومون بج قبسوا وتقاومون بل لك بجاء ما أفتت لبت سوانا ما ذكى لبت أي إنساء ما لك إيه راسو درجات أمن المنكر يا سمارا أخرج مسلم فجعل الرسول الناس على سعر أكثر منهم من يستطيع أن يجي المنكر بيدي بج وهو صاحب السلطة هذا يسيب عن بعض سبيل أي ولي الأمر ما يجد لك من قصة سايوان بارد سكان سايوان إلا شيء ما قيد سويه وكلكم رائعين أو من وكل إليه الأمر دانيا أو من يا كبابي وقبلي ويا قوت يا بيت يا مسجد يا بيت وسويه من الهيئات يا أمر بالمعروف والمنكر الجلوس ما هبروش سعودية لا حياة الأمر بالمعروف والمنكر المبال ما هبر عالي تقع قوان والأمراء جانب والقادة مريوش والإسم الثاني العالم الذي لا سلطة سلطانه لهم فيمكن بالبيع والنسية تلك وعلماء أسرة إيه بيع النسية تماما وإنما عليك البلاغ وعلى الله الحساب. بالحكمة والمعجزة الرسالة وبالعجل ذوي السلطات بطريقة الحكيمة يوم بسمو الله مالك إن جاي ناس ونجل شريعة ما يفقده تقول يسرونه الله يتعيقان هنجري أو قلبوا لنا قرارة هذه بلاي أكني إذنهم إن هي النقر استيب بطلو لدان يوج ما أدرس عقيم قال له بعد سرعات بقال له مالكم عالم والكسن سامة لا إلما إنده إنده ولا سلطة أي له سلطان إلما إلمان جن ونجل بجهن يعطى فينكر بكالي فينكر أغذر عنه ويتزل يا ذلا هل مالك هل مالك.